السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا باب الحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع. الحد في اللغة هو المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية مثل زنا وقذف. والجنايات الموجبة للحد خمسة عند أهل العلم، وهي الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر. هذه تقريبا الجنايات التي يذكرها الفقهاء. والحدود جوابر وزواجر، الحدود زواجر وجوابر. ولما كانت طبيعة الناس فيها ميول وجنوح إلى الإثم والخطيئة والاعتداء والتغلب والقهر على الآخرين، على أموالهم وأبشارهم وأبدانهم، فقد فرض وشرع العزيز الحكيم جل وعلا هذه الحدود للحفاظ على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، وللحفاظ على أمن مجتمعاتهم. ولذلك أحيانا قد المصلحة تتحقق بارتكاب المفسدة، فمفسدة قطع يد السارق فيها مصلحة عظيمة، وهي بقاء أموال الناس، بقاء أموال الناس. وجلد القاذف فيه مصلحة كبيرة، مع أنه مفسد لهذا القاذف، ولكن فيها مصلحة لبقاء أعراض الناس. كذلك الزنا، عقوبة الزنا هذا الحد العظيم فيه المحافظة على أعراض الناس، فيه المحافظة على الفراش وعلى النسل، هذا أمر متقرر. ولذلك أحيانا الطبيب يداوي بالقطع وبالبتر، فإذا وجد عضو أو في العضو آكلة أو مرض، فإن الطبيب قد يقدر بقطع هذا العضو حتى يبقى الجسم كاملا. ولذلك في باب القصاص الذي مر معنا يقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. ولما كانت طبيعة البشر ميالة لمثل هذا الأمر، جاء الحكم الإلهي وليس القانون البشري ليرتب حياة الناس، لأن الله تعالى هو أدرى بما يصلح خلقه، بما يصلح خلقه، فشرع هذه الحدود التي هي زواجر في أصل الأمر وجوابر. ولذلك من ارتكب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحدود موجودة في كتاب الله، ولا يجوز لمسلم أن ينكرها، فمن أنكر هذه الحدود الموجودة في كتاب الله فقد كذب القرآن، فهو مكذب للقرآن. وبالنسبة للحدود وبالنسبة لهذه العقوبات، جميع الخلق متفقون على ضرورة وجود هذه العقوبات. لماذا؟ لأن الحياة لا يمكن أبدا أن تستقيم إلا بوجود رادع وزاجر لطبيعة البشر، لأن طبيعة البشر ميالة إلى هذه الأشياء، وهذا موجود في كل الملل، في كل شعوب الأرض موجودة هذه القوانين. لكن تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذه العقوبات، هذه الحدود ليست من قبل أنفسها، وإنما من العزيز الحكيم، من الله رب العالمين الذي هو أدرى بما يصلح الخلق وبما يصلح العباد. نعم. قال: لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى إمام أو نائبه إقامتها. نعم، قال لا تجب يعني الحدود، يعني لا يجب إقامة الحد إلا على مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. إذا ارتكب مجنون أو صبي شيئا مما يوجب الحد فإنه لا يقام عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون والصبي غير مكلفين، ولذلك لو أقام لو فعل ما يوجب الحد أو ارتكب ما يوجب الحد فإنه لا يقام عليه. قال ملتزم، والملتزم هو المسلم والذمي، هو المسلم والذمي، فالذمي يقام عليه الحد لأنه ملتزم أحكام الإسلام، ملتزم أحكام الإسلام. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهودي على اليهوديين كما مر معنا، أقام عليهما حد الزنا لأن الزنا عندهم محرم، الزنا عندهم محرم، هم ملتزمون، بخلاف الخمر، بخلاف الخمر فإنهم غير ملتزمين حرمة الخمر، ولذلك لو شرب ذمي الخمر فإنه لا يقام عليه الحد. أما الزنا والقذف وغير ذلك فيقام عليه الحد. عالم بالتحريم، عالم بالتحريم، فإذا كان عالما بتحريم هذا هذه الكبيرة أو ما يوجب الحد فإنه يقام عليه الحد. أما إذا لم يكن عالما بحيث كان قريب عهد بإسلام مسلم جديد مثلا، أو يعيش في بلد لا يعرفون شيئا من أحكام الإسلام، أو مثلا متأول، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته تدل على ذلك، سيرته وأحكامه تدل على ذلك. إذن عالم بالتحريم. وقد كان عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي يقول يعني يذهبون إلى أنه لا حد إلا على من علمه، فتوى هؤلاء الثلاثة من الخلفاء الراشدين أنهم لا يقيمون الحد إلا من علم الحد، علم بأن هذا يوجب الحد الفلاني، ولذلك لا يقيمونه إلا على عالم بالتحريم. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها، يعني إقامة الحدود منوطة بمن؟ بالسلطان، بالإمام الأعظم، أو بمن ينوب عن الإمام مثل الأمير مثلا، أو رئيس القضاة، أو مثلا مدير الشرطة مثلا، أو هؤلاء الذين يستمدون قوتهم من ولي الأمر. وليس لأحد الناس، وليس لأفراد الناس إقامة الحدود. لماذا؟ لسببين اثنين. الأول أن هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد، فإذا تولاها كل أحد فلا يؤمن الحيف والظلم، فلا يؤمن الحيف والظلم، والاجتهاد هذا موجود في ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر كالقضاة. الآن القضاة هم الذين ينوبون عن السلطان وعن الإمام الأكبر. والأمر الثاني أن إقامة الحدود تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة، وهذه موجودة في ولي الأمر، في جهة ولي الأمر. ولو أن الناس كل أحد يقيم الحد إلى الآخر على الآخر لا اضطربت الأمور وأصبحت البلدان رجراجة، ولقام سوق الفتنة. ما يمكن أبدا، يعني لو أن جارا أقام على جاره حد الزنا أو حد القذف أو كذا ما تنضبط الأمور. ولأجل هذا جعل الله جل وعلا ولاة الأمر فيصلا بين الحلال والحرام، وجعل الحدود منوطة بهم، منوطة بهم. ولو عطل السلطان الحدود لست مسؤولا أنت عن إقامته، مثل ما يحصل في بعض البلاد التي فيها فتن والعياذ بالله، يقوم أفراد أو مجموعات يقول نحن نقيم الحدود. قد رأيت بعض المقاطع المؤلمة، يقيمون الحدود، يجلدون ويقطعون يد السارق ويقتلون، هم ليسوا بولاة أمر. هذا ما يجوز، هذا خروج وهذا افتيات، وأنت لست مسؤولا عن هذا أمام الله، لست مسؤولا، وستسأل يوم القيامة عنها. ولذلك لو أن شخصا تحت ولاية ولي الأمر أقام حدا فإنه يعد مفتاتا، لا يجوز أبدا ويحرم عليه. وما يحصل باسم الإسلام هذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام في شيء أن يقوم بعض الأفراد وبعض المجموعات في بعض البلدان التي فيها فتن يقول نقيم الحدود، ما يجوز، هذه تحتاج إلى اجتهاد. ولذلك الآن المحاكم الشرعية لا كما يفهم بعض السذج بأنها خذوه فغلوه، مو بصحيح هذا الكلام. تدرون في بعض البلاد التي تطبق القتل لا بد من 15 قاضي يحكم في قضية القتل، ثم يوضع الأمر بيد ولي الأمر، يحكم أولا 3 قضاة المحكمة الابتدائية، ثم 5 من محكمة التمييز، ثم 5 من مجلس القضاء الأعلى، وأدنى شبهة ترد، أدنى شبهة ترد. كذلك سيمر معنا قضية قطع يد السارق، ليست المسألة خذوه فغلوه، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى نظر. فالمقصود بأن هذه متعلقة بالإمام لهذين السببين. نعم. قال: ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه. نعم، ويضرب رجل، يعني إذا كان المجلود رجلا فإنه يضرب قائما. لماذا؟ حتى يراه من يحضر الحد، يرونه ويتأدبون، لأن الله تعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا بد من حضور طائفة يشهدون هذا الحد، فيوقف يضرب قائما بصوت يعني بعصا، لا يضرب بقضيب حديدي ولا بخشبة ولا بشيء جديد مثلا من العصي هذه التي تؤلم وتشق الجلد، لأن الغرض ليس التعذيب وإنما الغرض التأديب، الغرض التأديب. فيختار صوت متوسط، لا هو بالخلق بفتح اللام الخلق اللي يعني التالف، ولا هو بالجديد الذي يؤذي، وإنما صوت متوسط. ويكون عليه قميص، يعني يكون على المجلود قميص أو قميصان، وهذا حسب الجو والمناخ في الشتاء وفي الصيف مثلا، بمعنى أنه لا يجرد من ثيابه. انظر إلى عدل الإسلام، انظر إلى رحمة الإسلام. ولذلك يقولون في الذي يجلد: قل يجب أن ينوي النية في قلبه بأن يقيم حد الله جل وعلا، لأجل التأذيب لا لأجل التعذيب، لا لأجل التعذيب كما يفهم بعض الناس، لا. ولذلك يلبس ثوب أو ثوبين، يعني قميص مثلا وثوب، ويجلد من ورائه. وأما إذا لبس شيئا يمنع الجلد ويمنع وصول الصوت إلى ظهره فإن هذا ممنوع، ينزع منه، كمن يلبس مثلا الثوب السميك، أو مثلا يلبس الفراء، أو يضع شيئا لا يؤذي مثلا، لا يصل الصوت إلى، لا يمس الصوت شيء منه ويتألم، فإن هذا يمنع، هذا يمنع، وإنما يلبس ثوبا يقيه حتى لا يتأذى جلده. ويكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبدي ضارب إبطه. انظر إلى هذا الحكم الشرعي، يعني الضارب هكذا يجمع إبطه إلى جنبه هكذا ثم يضرب بهذه الطريقة، لا يرفع هكذا، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا يؤذي ربما يقتل، وإنما يجعل عضده هذا إلى جنبه ويضرب بهذه الطريقة كما بيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن القصد التأديب وليس التعذيب. نعم. قال: ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. نعم، ويسن تفريقه يعني الجلد على الأعضاء، يسن أن يفرق على الأعضاء ولا يضرب موضع واحد، وإنما يفرق على الأعضاء، ويكثر منه في مواضع اللحم مثل الفخذين والإليتين، يكثر منه ثم يوزع الضرب على بقية الأعضاء، لأنه لو ضرب عضوا واحدا أو محلا واحدا قد يتأذى، وقد يسري هذا إلى باقي البدن ويضره، وإنما يوزع الضرب على باقي البدن. وهذا لا شك أن الذين يقومون بالجلد يتلقون الآن دورات تدريبية من أهل العلم يبصرونهم بهذا الأمر. قال: ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، يعني يجب عليه أن لا يضرب الوجه ولا الرأس ولا الفرج ولا المقتل، لأن هذه كلها أعضاء تتأذى وهي أعضاء حساسة، فوصول الصوت إليها قد يؤذي المجلود وربما أهلكه أو أتلف هذا العضو. فيبتعد عن المقاتل ويبتعد عن الأماكن الحساسة، وإنما الجلد يكون على الظهر، على الفخذ، الفخذين والإليتين، أو على الظهر كما بيّن. نعم. قال: وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها. وامرأة كرجل، يعني من حيث الجلد نفس أحكام الرجل، إلا أنها تضرب جالسة. لماذا؟ حتى لا تنكشف، لأن المرأة على خلاف الرجل من جهة العورة، فلعلها تنزعج من شدة الضرب وتتفلت فيظهر شيء من بدنها، ولذلك تضرب جالسة وتمد يداها، يعني تسحب تشد يداها بقوة حتى لا تتفلت، وتشد عليها ثيابها أيضا وتمسك يداها، تشد عليها الثياب تربط بحيث لا ينكشف شيء من بدنها، وتضبط الأيدي أيديها حتى لا تتفلت فربما ينكشف شيء من بدنها. نعم. قال: ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط. ولا يحفر لمرجوم، من الذي يرجم؟ الزان المحصن هو الذي يرجم، ولا يحفر له، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحفر لمرجوم، ورد في مسلم لفظة أنه حفر له، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم من أهل الحديث في ثبوتها، والجمع فيها متيسر، والصواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لأحد ممن رجمه، لا ماعز ولا الغامدية ولا غيرها، لم يحفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يترك، وإذا هرب حينما يجد حر الحجارة ومس الحجارة يترك، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هرب ماعز حينما دلقته الحجارة قال: هل لا تركتموه؟ لأن تبعوه إلى الحر وأكملوا عليه. والمقصود بأنه لا يحفر لمرجوم. ومن مات وعليه حد سقط، إذا رجل الآن عليه حد، حكم القاضي عليه بالجلد أو بالرجم أو بالقطع ثم مات قبل أن يقام عليه حد، سقط عنه الحد، سقط عنه الحد، لأن بالموت تنتهي الأحكام الدنيوية، بالموت تنتهي الأحكام الدنيوية. نعم. قال: فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما. نعم. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام حد الزنا، قال: فيرجم زان محصن حتى يموت، يرجم زان محصن حتى يموت. وعرف المحصن في آخر فقرة في هذا الفصل قال: والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. هذا هو المحصن، المحصن من وطئ يعني جامع زوجته، تخرج من الأمة، تخرج الأمة بنكاح صحيح، يخرج النكاح الفاسد والباطل في قبولها، يخرج الدبر ولو مرة، ولو مرة واحدة، هذا على قول بالنسبة للدبر. وبعض العلماء يرى بأنه لو جامع في قبل أو دبر فإنه يعتبر محصنا، يعد محصنا. فيرجم زان محصن، محصن حتى يموت. الرجم هو ضرب الجاني بالحجارة حتى الموت، ضرب الجاني بالحجارة حتى الموت. وقد كانت آية موجودة في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. فنسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي ورجم الغامدية، وقام عمر بن الخطاب على المنبر فقال: أخشى أن يطول بالناس عهد ويقولون لم نجد الرجم في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت أو كما قال. ثم بين حكم الرجم، والرجم مجمع عليه عند أهل الإسلام، مجمع عليه، فالرجم مجمع عليه. يرجم المحصن فقط، وهو الذي وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبل ولو مرة. قال: وغيره يجلد 100، غيره يعني غير المحصن، وهو الذي لم يطأ زوجته بنكاح صحيح في قبولها، هذا هو المحصن، يعني البكر، يعني البكر. يقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالبكر والبكر والمرأة البكر والرجل البكر يعني غير المحصن يجلدان 100 جلدة ويغربان عاما، يغرب الرجل وتغرب المرأة. أما الرجل فمحل اتفاق في المذاهب الثلاثة وهو المذهب عند الحنابلة، والمرأة كذلك عند الحنابلة تغرب، ويذهب معها وليها أو محرمها يذهب معها. وبعض العلماء يرى بأنه إذا أضر بها يعني التغريب فإنها لا تغرب. إذن وغيره يجلد 100، يجلد 100 للآية الكريمة، ويغرب عاما، يغرب عاما يعني يبعد عن البلد، التغريب يبعد عن البلد إلى بلدة أخرى مسافة قصر، مسافة قصر. وهذا له فوائد كثيرة، له فوائد كثيرة، منها أولا أنها عقوبة، عقوبة يتأذى بها المجلود ويحن إلى وطنه، لأن الإنسان دائما يحن إلى بلده وإلى وطنه، فإذا غرب هذه المدة تأدب. الأمر الآخر حتى ينسى، حتى ينسى، وهذا في صالحه أيضا، فالناس قد ينسونه وهو قد يعيش مناخا جيدا أو في بيئة صالحة فيعود صالحا بعد يعني تغريبه. قال ورقيق 50 ولا يغرب، لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالرقيق عليه 50، نصف الإيش؟ نصف الحد، نصف الحد، لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات ولا يغرب. لماذا؟ لأن يضر بسيده، فهو مال، فهو مال، ومبعض بحسابه فيهما. مبعض، من هو المبعض؟ هو الذي نصفه حر ونصفه عبد مثلا، بحسابه. فكم يجلد المنصف هذا؟ 75. وين الحساب يا أبوه؟ 75، لأن إذا قلنا نصفه حر كم؟ 50، وإذا قلنا نصفه عبد 25، كم يصير العدد؟ 75. إذن ومبعض بحسابه فيهما. نعم. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو نعم. والمحصنة كذلك. نعم. والمحصنة. نعم والمحصنة أيضا. المحصنة والمحصن مقصود فيه يشمل الذكر والأنثى. قال وشروطه 3: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو إقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. نعم، هذا الشروط الآن: إقامة الحد على الزاني، شروط إقامة الحد على الزاني. أولا: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، هذا هو الشرط الأول من شروط إقامة الحد على الزاني، أن يغيب الحشفة الأصلية. الحشفة ما هي؟ هي رأس الذكر المكشوف بعد الختان، هذه الحشفة هي رأس الذكر المكشوف بعد الختان. تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، يخرج فرج الخنثى لأنه غير أصلي، لآدمي تخرج البهيمة، فلو أنه وطأ بهيمة فإنه لا يترتب عليه الحد مثل ما يترتب على من وطأ آدمية، لكن يعزر كما سيأتي بيانه. ولو دبرا يعني ولو أولج في دبر، هذا هو الشرط الأول، وهذا لابد. ولذلك القاضي مثلا لو جاءه هذا الزاني سأله هذا السؤال كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماعز الأسلمي، حتى إنه قال له فعلت كذا، اللفظة التي يعرفها الناس من باب التأكد، لأن بعض الناس قد يظن أن الزنا مثلا اللمس، أو الزنا مثلا يعني شيء آخر قد يتوهم، وهو ليس بزنا يعني لا يقام عليه حد الزاني. فلا بد أن يذكر هذا الأمر كما سيأتي: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا. ولا بد أيضا من عدم التكنية، يسأل هل فعلت كذا فيقول نعم، هل أدخلت كذا فيقول نعم، ففي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الأول. قال وانتفاء الشبهة، لا بد من انتفاء الشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال ادرأوا الحدود ما استطعتم، وجاء في لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذه الأحاديث ضعيفة من جهة الإسناد، لكن المتأمل في الأحاديث الصحيحة يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرأ الشبهات، فلقد قال لماعز: أبك جنون؟ قال: لا. ثم قال: استنكهوه، يعني شموا فمه سكران، فقال: لا. ثم قال: أفعلت كذا؟ جاء باللفظة، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحد يدرأ بالشبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تصرف بمنصب القضاء فأخذ يبحث عن كل شبهة يمكن أن يدرأ فيها الحد في قضية ماعز الأسلمي رضي الله عنه، فما وجد، ثم أقيم عليه الحد. والشبه كثيرة، كأن يطأها في الحيض، أو أن يطأ أمة ابنه مثلا بجامع الملك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك مثلا، أو أن يطأ في نكاح فاسد، كأن ينكح مثلا في نكاح يفتقر إلى الولي، أو جامع امرأة يظنها امرأته وجدها على سريره مثلا فبان أنها أجنبية، أو غير ذلك من الشبهات. قال: وثبوته، يعني ثبوت الزنا. وثبوت الزنا يثبت بطريقين. الزنا إذا جئنا من جهة الثبوت يثبت بطريقين: إما بالشهادة أو بالإقرار، إما بالشهادة أو بالإقرار. أما الشهادة فلا بد من 4 رجال عدول يخرج النساء، فالنساء لا تقبل شهادتهن في حد الزنا، ثبوته ب4 شهداء من الرجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه، لا بد أن يشهد 4 هؤلاء بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانة، ويصفون الزنا وصفا دقيقا، وصفا دقيقا لا يكنون، فلا بد أن يذكر بأنه رآه يدخل هذا في هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما يدخل المرود البئر والميل المكحلة، قال ماعز: نعم. فلا بد أن يصف هذا وصفا دقيقا. ولذلك لم يثبت في تاريخ الإسلام أن الزنا ثبت بشهادة الشهود، ما ثبت في حدود علمي أن زنا أو أن حدا أقيم على زان محصن بشهادة 4. وقصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة قال: وأما الرابع فوصف، الثلاثة وصفوا وصفا دقيقا، وأما الرابع فلم يصف هذا الوصف، قيل بأن عمر كبر بعد ذلك فرحا بدرء الحد، لأن أهل الإسلام لا يفرحون بإقامة الحد، وإنما يحاولون درء هذه الحدود. وهذه الرواية محل نظر عند بعض أهل العلم من جهة الإسناد. والمقصود بأنه تثبت ب4 شهود لقول الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الظالمون. قال: أو إقراره، أن يقر على نفسه بالزنا 4 مرات، أن يقر على نفسه بالزنا 4 مرات، كما في قصة ماعز الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في المسجد فقال له: زنيت؟ فأشاح وجهه ثم قال: أتاه من قبل وجهه، ثم أشاح النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وهو يقر بالزنا. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه زنى، ثم قال: اذهبوا فارجموه. إذن لابد أن يقر على نفسه 4 مرات، هذا هو المذهب. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لو أقر على نفسه 1 واحدة وليس ثم شبهة فإنه يقام عليه الحد، والصواب أنه لابد من 4، من أن يقر 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع، بمعنى أنه لو أقيم عليه الحد ثم رجع فإنه يكون قد رجع عن شهادته أو عن إقراره، مثل قصة ماعز لما رجم وشعر بألم الحجارة فر، فقال الصحابة هل لا تركتموه، أو لو تركتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. الآن شرع في ذكر أحكام القذف، والقذف هو الرمي، وقيل الرمي بقوة، ومأخوذ من رمي الحجارة، من رمي الحجارة، وقد استعير لرمي إنسان بالزنا أو باللواطة بجامع الألم الذي يشعر به المقذوف. والقذف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول: والقاذف محصنا، إذا هو رمي محصن بالزنا أو باللواطة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: والقاذف محصنا، والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. إذا من قذف محصنا، من هو المحصن هنا؟ هو الحر المسلم العفيف، الحر المسلم العفيف المكلف، المكلف هذا في هذا على المذهب، هذا على المذهب، لأنه ذكر هنا قال: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، العاقل العفيف، وبعض العلماء يخرج الصبي ويخرج المجنون، أما المجنون فنعم، وأما الصبي فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن من قذف صبيا فإنه يحد، ومنهم من ذهب إلى أن الصبي لو زنى لا يقام عليه الحد، ولذلك لا يلحقه القذف، لا يلحقه القذف. قال: والقاذف محصنا يجلد حر 80، يجلد حر 80، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن حد القذف 80 جلدة، هذا بالنسبة للحر. وأما الرقيق فكم؟ 40، يجلد 40 جلدة ومبعض بحسابه، مبعض بحسابه على ما ذكرنا. والمحصن هنا الحر يخرج من العبد، العبد، فلو قذف حر عبدا فإنه لا يحد على المذهب، وهو قول الجمهور، وخالف في هذا الظاهرية، والصواب معهم، الصواب مع الظاهرية، لأن الله تعالى ذكر مسألة القذف عموما، وهذا أيضا آدمي يلحقه العار، يلحقه أيضا العار، وهو ينقص من قيمته حتى في البيع والشراء. المسلم يخرج الكافر، العاقل يخرج المجنون، والعفيف يخرج من الفاجر، الفاسق المشتهر بالعهر والفجور مثلا والفسق، فلو قذفه إنسان فإنه لا يحد، لأن هذا مشتهر عنه مثلا الزنا أو اللواطة أو غير ذلك. نعم. قال: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. وشرط كون مثله، يعني مثل هذا المقذوف، يطأ وهو ابن 10، إذا قلنا ذكر يطأ فهو ابن 10 سنين كما ذكرنا في أبواب النكاح، أو يوطأ وهي ابنة 9 سنين لا بلوغه، لا بلوغه، اشترطوا بأنه يمكن أن يكون ممن يطأ أو يوطأ حتى يترتب الحد على القاذف، أما البلوغ فليس شرطا، البلوغ ليس شرطا، إذن حد ذلك بالقدرة على الوطأ، وبالرجوع إلى أبواب النكاح يتحدد السن في ذلك كما بينا، وهو 10 سنين بالنسبة للذكر و9 سنين بالنسبة للأنثى. نعم. قال: ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. نعم، هذه أمور أو قذف بغير الزنا، إذا قذف رجل آخر بغير الزنا، كأن قال له مثلا يا كافر أو يا فاسق أو يا زنديق أو يا ملعون أو يا أعور أو يا أعرج، أو شيء من كنايات القذف، مثل يقول يا قحبة مثلا، أو شيء من هذا من العبارات هذه التي نص عليها الفقهاء، فإن هذا يعزر، فإن هذا يعزر. وسيأتي إن شاء الله حد التعزير في الفقرة التي بعدها. ولا شك أن هذه العبارات تؤذي الآخرين، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها. وأخطرها قول يا كافر، أخطرها قول يا كافر. والله جل وعلا حرم هذا التنابز، قال جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. فلا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم يا كافر، يا زنديق، يا ظالم، يا فاجر، أو مثلا يعيره ببعض العيوب التي هي فيه، يا أعور، يا أعرج، يا كذا، هذا كله محرم، أو يا لوح، أو يا غبي مثلا، أو نحوها من العبارات. ولذلك القاضي له الحق في أن يعزر هذا إذا رفع المقذوف بغير الزنا الدعوة، رفع دعوة عليه، للقاضي أن يعزره بما يرى، بما يراه مناسبا في حقه. نعم. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. نعم، هذه المسألة هي باب وفصل في الفقه اسمه باب التعزير. والتعزير لغة المنع، التعزير لغة المنع، واصطلاحا هو التأديب، واصطلاحا هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فيقوم الإمام بتعزير فاعلها، مثل الفطر في رمضان مثلا، رجل أفطر في رمضان، أو رجل يستمني مثلا، يستمني، أو رجل مثلا يظهر بعض الفسوق أو بعض الفسق وليس فيه حد مثلا، أو رجل يجاهر مثلا ببعض الكلام السيء، فإن لولي الأمر أن يعزره. والتعزير هو المنع وهو التأديب، وهذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. ولذلك قال ويجب التعزير، إذن التعزير واجب، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب وهو الصحيح. والتعزير كما ذكرت لكم هو التأديب، ولا حد لأقله ولا لأكثره. فقد يكون التعزير بالتأنيب وبالكلام، قد يكون بالتأنيب وبالكلام، يقوم القاضي مثلا أو يوكل من يوبخ هذا العاصي أو يؤنبه مثلا. وقد يكون بالكتابة أيضا، قد يحتاج بعض الناس من يكتب له مثلا كتابا فيه تأنيب وفيه توبيخ له وفيه تقريع، هذا نوع من أنواع التعزير. ولا حد لأكثره، فالتعزير قد يصل إلى القتل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا جلد في حد، لا جلد في حد من الحدود فوق عشرة أصوت، فهذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه في ترك الواجبات، في ترك الواجبات، يعني لا حد، لا جلد في حد، يعني في أمر واجب قد تركه إنسان، وليس المقصود به الحدود، ليس في المقصود فيه الحدود. ولذلك الحدود قد ترد، يرد معناها في الوقوع في المعاصي، وقد يرد في ترك الواجبات، في قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات، في قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الواجبات، لا تعتديها، لا تتجاوزها مثلا. فهذا الحديث يحمل على هذا، على هذا المعنى. يجب التعزير في كل معصية، يعني في معصية مثلا من ترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم، كالفطر في رمضان مثلا، أو مثلا مثلا الاستمناء كما ذكرت، هذا ما في حد، يعني ليس هو من الحدود، هذا يرجع إلى تقدير الإمام. قال لا حد فيها، مثل الزنا ومثل القذف، هذه حدود. ولا كفارة، مثل الظهار، الظهار محرم ولا لا؟ يقول جل وعلا منكرا من القول وزورا، سماه منكر وزور وهو معصية، لكن هل في حد؟ لا، وإنما فيه إيش؟ الكفارة، فيه الكفارة. لا حد فيها ولا كفارة، ولذلك الكفارة تقوم مقام الحد في مثل هذه المعاصي. قال ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، اجتهد الإمام يجمع أهل الحل والعقد والرأي من العلماء ثم يخلص إلى حكم تعزيري في مثل هذا. ولذلك تجد الآن بعض البلدان يقتلون مهرب المخدرات، هل مهرب المخدرات ورد بخصوصه حد شرعي؟ ما ورد، وإنما هذا تعزيري. ولذلك هنا لما درسوا موضوع المخدرات وتهريب المخدرات وجدوا بأن فسادها عريض وشرها مستطير، فرأوا بأن هؤلاء المهربين لا يمكن حسم فسادهم إلا بالقتل، لأن فسادهم أعظم من كثير من الفساد الموجود، فهذا يسمى تعزير. كذلك مثلا بعض الأمور التي مثل ما ذكرنا قبل قليل مثل السب والشتم والتجديع، هذا أيضا لولي الأمر أن يجتهد في التعزير في ذلك، فقد يكون بالحبس، قد يكون بالضرب، قد يكون بالغرامات أحيانا المالية، قد يغرم. الآن تجدون مثلا بعض المواد في القانون يقول لك إيش، يحبس 6 أشهر مع غرامة 5000 درهم، هذا غرامة إيش تسمى؟ تعزير، نوع من أنواع التعزير. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم كما هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من مشايخنا بأن الأموال يعزر به، يعني يجوز التعزير بالأموال. نعم. قال فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول. الآن شرع في ذكر أحكام حد المسكر، قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. ولو عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله وكل مسكر فهو أفضل، لأن ليس كل مسكر يكون شرابا، فقد يكون عجينا أو معجونا أو حبوبا مثلا، أو يتناوله عبر عقاقير مثلا معينة، فلو قال وكل مسكر أفضل. لكن هنا على الأغلبية قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خمر حرام، كل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، والله تعالى حرم الخمر، ولذلك الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والسنة وردت أحاديث كثيرة جدا في تحريم الخمر لا تخف، والإجماع منعقد على أن شرب الخمر حرام، على أن شرب الخمر حرام. الخلاف في الخمر، في حد الخمر، هل هو حد أم تعزير؟ وسبب الخلاف هو عدد الجلدات، فقد جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وأيضا أمر أصحابه بأن يضربوا شارب الخمر بالنعال وبأطراف الأردية وبالأكف، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهكذا جلد باقي الصحابة، قيل بأن عليا رجع وجلد 40. فهذا التنوع هو الذي جعل العلماء والفقهاء يختلفون هل هو حد أم تعزير، ولذلك فيه 3 مذاهب. المذهب الأول على أنه حد، على أنه حد، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 ثم عمر زاد إلى 80، وسنة الخلفاء الراشدين أمرنا باتباعها، قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر رضي الله عنه الخلفاء الراشدين. القول الثاني قالوا بأن الحد 40 وما زاد فهو تعزير، وما زاد فهو تعزير، وهذا قول جمع من أهل العلم، قد ذكره شيخ الإسلام ابن القيم على أن الحد 40، أما الزيادة عليه فتعتبر تعزيرا يرجع فيه إلى الإمام. القول الثالث قالوا بأن حد الخمر حد تعزير، وليس أن أن أن عقوبة الشارب الخمر تعزيرية وليست حدا، واستدلوا بهذا التنوع الذي ذكر في الحدود. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الأصوب. قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، لا يجوز شرب الخمر ولا المخدر ولا الحشيشة ولا أي نوع من هذه الأنواع التي تسكر. قال إلا لدفع لقمة، يعني إذا غص إنسان ولم يجد إلا كأس خمر فله أن يدفع هذه الغصة أو هذه اللقمة بهذا الخمر، وذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا تعارض مفسدتان فيرتكب أدناها لدفع أعلاها، فتفوت الصغرى لدفع الكبرى، ترتكب عفوا الصغرى لدفع الكبرى. فالمفسد الكبرى هنا أين؟ الموت، والصغرى في هذا المقام في هذا السياق هي شرب الخمر لدفع هذه اللقمة. قال ويقدم عليه بول، يعني إذا وجد بول فيقدم على الخمر، لأن الخمر تحريمه بالنص والبول تحريمه بدافع الطبيعة يعني الوازع الطبعي، الوازع الطبعي هو الذي لا يرضى شرب الخمر البول ويأبى ذلك، ولذلك مفسدة الخمر أعظم من مفسدة شرب البول، لأن الخمر تغيب العقل، وتغيب العقل قد يقضي على مصالح الخلق الخمسة، وأما شرب البول فمفسدته في هذا المقام في هذا السياق أخف لأن العقل لا يغيب به. الله لا يحوجك. قال فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر 80 وقن نصفها. نعم، فإذا شربه يعني الخمر أو احتقن به مسلم، انظر إلى الفقهاء يعني حتى قديما ما كانت هذه الحقن موجودة، يقول احتقنه في دبره مثلا أو مثلا في جسمه، الآن أصبحوا يحقنون عبر الأوردة الذين يتناولون المخدرات مثلا، مسلم خرج من الذمي، ذكرت لكم قبل قليل بأن الذمي إذا شرب الخمر فإنه لا يحد، لماذا؟ لأنه لا يحرم أصلا في دينه، بخلاف الزنا مكلف خرج من الصبي والمجنون، الصبي والمجنون المكلف هو العاقل البالغ، مختارا خرج المكره على شرب الخمر، فإذا أكره إنسان على شرب الخمر فإنه لا يقام عليه الحد، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن وسلم إن الله رفع لما قال وما استكره عليه، الشاهد وما استكره عليه يعني أكره عليه، لأن الإكراه هو سلب المكلف اختياره ورضاه، فإذا أكره على شرب الخمر فإنه لا يقام عليه. عالما أن كثيره يسكر، يعني عالم بأن كثير الخمر يسكر، أن كثير الخمر يسكر، أما إذا اعتقد بأن قليله لا يسكر مثلا ومثله يعذر فإنه لا يقام عليه الحد، كأن يقول ما كنت أدري بأن هذا يسكر، هذا الحد يسكر مثلا، يشرب أدوية، يشرب مثلا أشياء مثلا معينة، فيقول ما كنت أدري بأن فعلا هذه تسكر، فهنا لا يقام عليه الحد للشبهة، كما هي القاعدة تدرأ الحدود بالشبهات. وحد حر 80 وقن نصفها، هذا هو المذهب على أن حد الخمر 80 يجلد لفتوى الصحابة رضي الله عنهم، وأما القن فعلى النص يجلد 40. نعم. قال ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. ويثبت شرب الخمر أو يثبت حد الخمر بإقراره مرة كالقذف، إذا أقر قال نعم شربت فإنه يحد، أو شهادة عدلين، إذا شهد رجلان عدلين مثلا عليه فإنه يحد. نعم. قال وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. نعم، وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له، يعني التمر مثلا ينقع له حتى تذهب ملوحته وحتى يكون حلوا، لأن هذا مما يهضم الطعام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبقى هذا المنتبذ 3 أيام، وأمر بضربه بالجدار إذا نش، إذا مثلا حصل يعني أنه تخمر، إذا حصل أنه تخمر، إذن يحرم شرب عصير ونحو العصير، يعني باقي الأشياء التي تتخمر إذا غلى. وقوله إذا غلى يعني إذا اشتد وظهر زبده وظهر أتى عليه 3 أيام. طبعا هذا قد يجوز شربه ما لم يتخمر، ما لم يتخمر. أما إذا تخمر فلا يجوز في أي مكان وأي زمان، في أي زمان وفي أي مكان. وهذه العصائر الموجودة هذه ليست من هذا النوع، لأن بعض الناس يعتقد العصائر هذه إذا بقيت 3 أيام تخمرت. لا، هذه مضاف إليها مواد تحفظها وتديم يعني أمد بقائها على هذا، على هذا الحال. نعم. قال: فصل. ويقطع السارق بثمانية شروط. الآن شرع في ذكر أحكام حد السرقة، في ذكر أحكام حد السرقة، والسرقة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. معلوم بأن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القاعدة في ضبط الكبائر ما هي؟ ذكر وقال: وأن يكون إيش فيه حد، فهذا دل على أنه كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والإجماع منعقد على حرمة السرقة، الإجماع منعقد على حرمة السرقة. لكن حد السرقة لا يقام على السارق إلا بشروط ثمانية، إلا بشروط ثمانية. نعم. قال: ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، وكونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما، وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. نعم. إذن شرع الآن بذكر أحكام السرقة. قال: السرقة وهي أخذ مال معصوم خرج غير المعصوم، وهو الحربي. فأما المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فهؤلاء أموالهم معصومة، لا يجوز التعدي عليها. قال: خفية، خرج إيش؟ من أخذ بالعلن كالغاصب والمنتهب مثلا، الذي ينتهب الشيء مثلا أو يغصبه مثلا قهرا، يأخذه من الإنسان، فلا بد أن حتى يكون القطع متحققا أن يأخذها خفية، يعني بالخفاء، يتسلل مثلا، يدخل البيوت أو يدخل الدكاكين أو يستعمل هذا من دون رؤية أحد. قال: وكون سارق مكلفا، وهو كونه بالغا عاقلا، مختارا يعني غير مكره، عالما بمسروق يعني يعلم بأن هذا محرم أخذه، عالما بمسروق بأن هذا الأمر الذي أخذه محرم عليه، يعني أخذه وهو سرقة، وتحريمه يعني أن هذا الأمر محرم عليه، لا يعتقد بأنه ملك له مثلا. يعني من الناس من يتوهم يعتقد بأن هذا ملك له، أو ملك مثلا لأبيه أو ملك كذا، فيأخذه خفية ويعتقد ذلك، فإنه لا يقطع. قال: وكون مسروق مالا محترما، مالا محترما يخرج غير المحترم، مثل من؟ مثل الكلب، الخنزير، الخمر، لو سرق خمرا أو كلبا أو خنزيرا، أو كتب فساد وضلال مثل كتب السحر والبدعة، فإن هذا لا يسمى إيش؟ لا يقطع به، لأن هذا مال غير محترم. قال: وكونه نصابا، يعني لا بد أن يكون المسروق نصابا، قد بلغ النصاب، فليست كل سرقة يقطع بها. والنصاب هو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. والصواب بأن النصاب هو الذهب، وأما الفضة فجاء في ذكر في حديث عائشة ذكره على التقييم فقط، وإلا النصاب هو الذهب على الصحيح وهو مثقال، والمثقال هو يساوي جرام الآن من الفضة وربع ربع الجرام تقريبا. كم سعر الجرام الآن الذهب؟ كم؟ من الذهب أنا قلت فضة؟ لا لا لا، من الذهب جرام وربع ربع الجرام من الذهب وليس من الفضة. كم سعر الجرام الآن؟ يعني تقريبا من سرق بمثل هذه الحدود فيقطع مع بقية شروط السرقة. قال وإخراجه من حرز مثله، وإخراجه من حرز مثله، وهذه أصعب قضية في مسائل السرقة، وهي ضبط الحرز، لأن الحرز لا ينضبط وإنما يرجع فيه إلى العرف، فكل حرز إيش؟ كل حرز لا بد أن يرجع فيه إلى العرف، فكل حرز بحسبه. النقود أين توضع؟ بالصناديق مثلا. الغنم أين توضع؟ في الحظائر. الحبوب أين توضع؟ في البيادر مثلا. نعم. السيارات الآن أين توضع؟ طيب اللي سرقت سيارة من أمام الباب يقطع مثلا بباقي شروط السرقة؟ ها؟ الله يعين، أشوفك ما تقاضي أبو عبد الله. طيب يقولون لا، مو بحرز هذه، ها؟ يحصل فيه شبه، إن البعض الآن الموجودين يقول الحرز أن تدخل في الجراج، هذا الحرز، أما وضعها في في في برا يقول مو بحرز. وبعض القضاة الآن لا، يقول حرز مدام مقفلة، مدام مقفلة، لأن الآن أغلب الناس يضعون سيارتهم وين؟ خارج المنزل، يعني ليس كل الناس عندهم جراجات وعندهم مثلا يعني داخل البيت، ما كل الناس، أغلب الناس برا، ولذلك يرون بأن هذا حرز. فما دام أنه أقفلها وتأكد منها ثم جاء سارق وأخذها بمثلها فقد أخرجها من حرزها، أخرجها من حرزها. لكن لو تركها مفتوحة مثلا فإنهم يقولون هذا فيه شبهة، فيه شبهة. إذن كل حرز بحسبه، وهذا لا يمكن الجزم به، وإنما يرجع فيه إلى حسب الزمان والمكان والعوائد أيضا والأعراف والأحوال وهكذا. وأحيانا قد يكون الشيء في غير حرزه لكن متصل بما يمكن أن يكون حرزا، مثل المحفظة. المحفظة في الجيب، هذه المحفظة لو وضعها إنسان على طاولة ثم سرقت فما الحكم؟ يقطع بسببها؟ لا، لكن لو وضعها في جيبه وفيها فلوس حتى لو فيها جواهر مثلا فإنه يقطع. لماذا؟ لأن الجيب حرز. مثل ها؟ ها؟ لا لا، تكون خفية الآن، يعني بعض الناس الآن يتسلل يضع يده في جيبك وأنت ما تشعر، مثل اللي يحول في مكة وبالحج يسرق ولك وأنت ما تدري. ولذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه سرق أعرابي بردته وهي تحت رأسه، مع أن البردة محلها إيه؟ اللباس، لكن تحت رأسه، فسلها من تحته فسرقها وكانت لا تسوى 30 درهما، حتى أنه لما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم تأسف صفوان، قال يا رسول الله في 30 تقطع يد، يعني أنا هي له، فقال هل لا أتيتني به قبل، هل لا عفوت عنه قبل أن تأتيني به؟ هذه مسألة، وهي أن الحدود إذا رفعت إلى السلطان لا يجوز الشفاعة فيها، يحرم الشفاعة فيها. المقصود بأن هذه مسألة الحرز مسألة اجتهادية لا يجوز الجزم بها، وإنما يرجع فيها إلى الأعراف والعوائد وإلى اجتهاد القاضي. ولقد كان الصحابة يلقنون السارق، مثل ما كان أبو هريرة يحاول أن يدفع السرقة، أن يدفع حد السرقة، فيقول لعلك وجدته كذا، لعلك كذا. وقد جاء في حديث أبي أمية المخزومي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا الحديث ضعيف، قال اعترف بالسرقة، فقال لعلك كذا، قال لا بل سرق، قال لعلك كذا، فقال لا بل سرق، فأمر بإقامة حد السرقة عليه. حديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن المقصود بأنه كان يلقن السارق. وأنا أذكر بعض مشايخنا من حضرت لهم من القضاة كانوا يلقنون السارق، يعني يأتي السارق فيقول لعله كان القفل مفتوح مش مسكر مثلا، لعله كان كذا، وهذا يدلنا على أن الشريعة تحرص على درء الحدود، على درء الحدود. نعم. قال وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، لاحظ كلمة عادة يعني الرجوع فيه إلى العرف. قال وانتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة يعني أن لا يكون له في المال حق، مثل الولد مع والده، الولد مع والده أو الوالد مع ولده، فلو سرق والد من ولده فإنه لا يقطع، ولو سرق ولد من والده مثلا فإنه لا يقطع، ولو سرق من أمه، هذا محل خلاف. ولذلك المسألة فيها أقوال أربعة. أولا قالوا بأن من سرق أن الشبهة هي في الوالد فقط، في الأب، في الأب فقط وليس في الأم، في الأب فقط. القول الثاني قالوا الشبهة في الوالدين، في الأب والأم. القول الثالث قالوا في كل رحم، في كل رحم من أرحامك، يعني الأخ لو سرق من أخيه ما يقطع، من عمه، من خاله، قالوا ما يقطع، وهذا قول ضعيف. القول الثالث قالوا الشبهة هي كل من وجبت عليه نفقته لو أخذ فإنه لا يقطع، مثل من الزوجة مع زوجها، لو سرقت من زوجها فإنها لا تقطع كما في حديث هند، والولد كذلك. والصواب هو أن الشبهة في الأب فقط، في الأب فقط. وأيضا لو أن الابن، لو أن على قول مثل الوالدين، لو سرق من ماله الآخر، يعني سرق من ماله الذي آخر مثلا غير المال الموجود مثلا، قالوا هل يقطع أم لا؟ وذكروا من الشبه أيضا الشريك مع شريكه، لو سرق الشريك من مال شريكه فإنه لا يقطع، قالوا للشبهة. وبعضهم قال من مال الشراكة، أما إذا سرق له من مكان آخر بالشروط المذكورة قالوا فإنه يقطع. وثبوتها يعني ثبوت السرقة، حد السرقة بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. إذا تثبت السرقة إما بالشهادة أو بالإقرار، الشهادة بشهادة رجلين لقول الله تعالى للآية الكريمة شهادة الرجلين، أو الإقرار يقر على نفسه مرتين. استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت لكم، حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره مرتين أو ثلاثا، فلما أقر قطعه مع وصف، يعني لا بد أن يصف بأنه سرق من المحل الفلاني، من المكان الفلاني، سرق الشيء الفلاني. أما إذا اختلف الوصف فإنه لا يقطع حتى لو أقر على نفسه، لا بد أن يصف وأن يداوم على هذا الوصف. فإذا جاء قبل القطع قال لا أنا سرقت، ما سرقت 10,000، سرقت 20,000، أو سرقت ما سرقت دراهم، سرقت دولارات، تغير، فإنه في هذه الحالة يدرأ عنه الحد. ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، هذا هو المذهب، أنه لا بد من المطالبة لأنه حق آدمي. فإذا طالب المسروق منه إقامة الحد يقطع، وإذا لم يطالب فإنه لا يقطع، والصواب أنه يقطع ولو لم يطالب المسروق منه، لأن هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. نعم. فإذا وجب القطع يعني قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المخزومية من مفصل الكف، تقطع اليد اليمنى وتحسم، ومعنى الحسم هو وضعها في الزيت مباشرة حتى تنسد منافذ الدم، لأنه لو بقيت يعني خرج الدم فتموت بمثل هذا، يموت بمثل هذا الحال، يعني يسري عليه. والآن في وسائل طبية كثيرة تمنع يعني استمرار الدم، يعني ليس شرطا الزيت، وإنما استعمال أي شيء مما يحسم الدم فهو مشروع. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، إن عاد للسرقة مرة ثانية هل تقطع يده اليسرى؟ الجواب لا، وإنما تقطع رجله اليسرى. من مفصل كعبه، بمعنى يبقى العقب حتى لا يعيب من جهة المشي، لأن لو قطعنا من أعلى الكعبين من محل الفرض فإنه سيكون أعرجا، سيكون أعرجا، وإنما يترك له العقب. العقب هو آخر القدم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، آخر القدم حتى يبقى مستويا في مشيته. فإن عاد حبس حتى يتوب. إذا عاد للسرقة مرة ثالثة فهل تقطع يده؟ لا، أو رجله؟ لا، وإنما يحبس حتى يتوب. نعم. قال: ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. نعم، ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، يعني من سرق تمرا أو ثمرا، التعبير بالثمر أفضل لأنه يشمل التمر وغيره، أو ماشية من غير حرز، وجد غنما أو شياها في غير الحظائر فأخذها، فإنه يغرم قيمة هذا المسروق مرتين، يغرم قيمة المسروق مرتين، للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغريم من سرق بمثل هذه الصورة، ولا يقطع، ولا يقطع لأنه أخذه من دون حرز. وهذا يدلنا على أن الأشياء التي لا تتوفر فيها شروط القطع لا يترك فيها السارق، لا يترك فيها السارق، وإنما تقام عليه أو يعاقب إما عقوبة تعزيرية وإما عقوبة مالية. ففي مثل هذه الصورة إذا سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز يغرم قيمة هذه الأشياء مرتين ولا يقطع. نعم. طبعا إن شاء الله سنكمل بعد الأذان، نكمل الفقه ونكمل إذا بقي شيء بعد العشاء إن شاء الله، والدرس القادم يوم الجمعة القادمة سنبدأ الفقه الساعة 6:45، لأننا إن شاء الله عازمون على الانتهاء من أخصر المختصرات قبل رمضان، يعني الجمعة القادمة الساعة 6:45 سنكمل إن شاء الله الفقه وننتهي من أخصر المختصر إن شاء الله. قال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. الحمد لله. نعم، هذه مسألة أيضا ذكرها من المسائل التي يدرع فيها الحد، وهي السرقة في وقت المجاعة، أو السرقة في وقت لا يجد الإنسان فيه شيء يأكله وربما ترتب على ذلك هلاك. وقال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به، يعني ليس عنده نقود ولا أموال، في زمن المجاعة، زمن المجاعة، مثل ما حصل في عام الرمادة في المدينة لما رفع عمر الحد عن السراق لأن الناس أكلوا الجلود وأصابهم جهد عظيم ومات خلق كثير بسبب المجاعة. فمن سرق في مثل هذا الحال فإنه لا يقطع. نعم. قال: فصل: وقطاع الطريق أنواع. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام قطاع الطرق أو المحاربين، في ذكر أحكام المحاربين. نعم. قال: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي، وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. نعم، هذا الباب يتعلق في حكم المحاربين أو قطاع الطرق، والوارد أمرهم في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. هؤلاء طبعا بعض الفقهاء قصر هؤلاء على الصحراء، يقطعون الطريق في الصحراء، والصواب أنهم في الصحراء وفي البنيان، فلو أنهم قاموا بقطع الطريق وإخافة السبيل وإفزاع الناس وتخويفهم ولو كانوا في البنيان فإنه يترتب عليهم حد الحرابة، مثل أولئك الذين يأتون مثلا إلى الصراف الآلي في بعض الأماكن في البنوك وغيرها ثم بتهديد السلاح مثلا يأخذون الأموال، هؤلاء من المحاربين الذين ينطبق عليهم هذا الأمر ولو كانوا داخل البلد، ولو كانوا داخل البلد أو أرهبوا الناس في طريق من الطرق في داخل البلد. وهذه الآية وردت وفيها التخيير، لأن الأصل في أو للتخيير، لكن الذي قيد أو صرف التخيير إلى الترتيب هو قول ابن عباس رضي الله عنه في ترتيب هذا الحال على حسب طبيعة الجريمة، على حسب طبيعة الجريمة. وهذا مذهب الجمهور إلا المالكية، المالكية ذهبوا إلى التخيير وقالوا هذا راجع للإمام يجتهد على حسب الأمر الذي يرى فيه عقوبة وردعا لهؤلاء، والصواب أنه للترتيب وليس للتخيير. المالكية يقول للتخيير، والصواب أنه للترتيب وليس للتخيير. ولذلك قال هنا فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، حتى يشتهر. ذكرنا لكم مسألة المكافئ في أبواب القصاص، تحتاجون إعادتها؟ ما تحتاجون. المكافئ أن يكون مكافئا له في الإسلام وفي الحرية، أن يكون مكافئا له في الإسلام وفي الحرية. فمن منهم قتل مكافئا، إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ثم يصلب، يقتل ثم يصلب. والصلب هو تعليق جثته على عمود أو شيء مرتفع حتى يراه الناس ليرتدعوا ولينزجروا وليخافوا من الإقدام على مثل هذا الأمر. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلب أولا ثم القتل حتى يناله شيء من العذاب والألم، حتى يشعر به من تسول له نفسه أو يفكر مثلا مجرد تفكير في الإقدام على مثل عمل هؤلاء. ولعل هذا هو الأصوب، أنه يصلب أولا ثم يقتل. ولو قتل ثم صلب وبقي برهة مثلا وأمام الناس حتى يتعظوا وينزجروا فلا بأس في ذلك. قال ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. من قتل يعني ولم يأخذ المال قتل حتما. ما معنى حتما؟ يعني أنه ليس له لأولياء الدم الخيار في قضية العفو أو الدية، فإنه يقتل مباشرة، فهذا ليس من جنس القصاص، وإنما هذه حرابة وهذه محاربة لله ولرسوله. والمقصود بأنه يقتل حتما ولا صلب، فما دام أنه قتل ولم يأخذ المال. قال ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. إذا أخاف الناس بأخذ المال فإنه يعاقب بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني ليس على ترتيب حكم حد السرقة لا، وإنما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم تحسم بالزيت أو بأي أدوات طبية مثلا، ثم بعد ذلك يطلق سراحه. وهذا على خلاف السرقة، لأن هذا فيه إرهاب وفيه إفزاع وفيه تخويف للناس وفيه قطع للسبل وفيه تعطيل للمصالح وفيه تهديد للأنفس والأموال، ولذلك استحق هذا الجزاء العظيم. قال وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، يعني إذا لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما أخاف السبيل فقط، خوف الناس وأرهب الناس، فإنه يشرد، فإنه يشرد لقول الله تعالى أو ينفوا من الأرض. قال الفقهاء بأن النفي من الأرض هنا المقصود فيه المطاردة، يعني يطارد من بلد إلى بلد حتى يصل الأمر فيه إلى الخوف والفزع ويتوب إلى الله جل وعلا. والحنفية يذهبون إلى أن النفي هنا هو السجن، النفي هنا السجن، وهذا قول له حظ من النظر وقد يحتاج إليه الإمام ولي الأمر، قد يحتاج إليه مثلا إذا لم يخف ينتقل من بلد إلى بلد ولا هم مثل هذا الأمر، ممكن أن يقبض عليه ويودع السجن حتى يموت، وهذا يسمى نفي أيضا من الأرض. قال وشرط ثبوت ذلك ببينة، لا بد من البينة، والبينات كثيرة، البينات كثيرة، منها الشهادة مثلا أو الإقرار، عفوا الشهادة مثلا، أو يعني القرائن، القرائن أيضا بينات، إذا احتفت مثلا ووجد أشياء مثلا مما ادعاه الناس عليهم مثلا وجود الأشياء المسروقة. قال أو إقرار مرتين، كأن يقر هو بأنه قاطع للطريق، وحرز ونصاب، وحرز ونصاب، يعني لا بد من وجود الحرز والنصاب كما سبق وأن بينا في باب حد السرقة. أما إذا سرقوا ما دون النصاب فإنهم لا يقطعون، ولكن قد يعاقبون، يعاقبهم الإمام. ولذلك الآن عندنا ما يسمى بالحق العام والحق الخاص، قد يسقط الحق الخاص إذا سرق ما هو دون النصاب، ولكن يبقى الحق العام، حق الدولة وحق المجتمع وحق هيبة الدولة وحق مصلحة الناس، يبقى حق للإمام في عقوبتهم. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدم. إذا تاب قبل القدرة بحيث أنه أخاف السبيل فقط فإن حق الله يسقط، أما إذا قتل أو سرق فإنه يبقى حق الآدمي، يبقى حق الآدمي. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، من وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، فكل شخص ثبت عليه حد لله جل وعلا ثم تاب من هذا الذنب قبل أن يثبت عليه، قبل أن يثبت عليه فإنه يسقط، فإنه يسقط، لأن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. هذا يسمى باب دفع الصائل أو مسائل دفع الصائل، والصائل هو الشخص المندفع الذي يريد مال الإنسان أو دم الإنسان، هذا يسمى الصائل. من أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان، ولذلك الصائل يندفع أو يدفع بما يندفع به، يعني من صال على إنسان يريد ماله أو يريد عرضه مثلا أو يريد أن يقتله فإنه يدفعه أولا بالأسهل فالأسهل، فيقول لو يهدده بالكلام مثلا فإن لم يستجب هدده بعصا أو هدده بالاتصال بالشرطة مثلا أو الاتصال بالجهات التي تحميه، فإن لم ينفع معه إلا بالقتل، يعني لا لم ينفع معه هذه الأشياء وحاول الإقدام على انتهاك هذه الحرمات الدماء أو الأموال أو الأعراض، فإن له أن يقتله ولا ضمان، ولا ضمان عليه، هذا يسمى باب دفع الصائل. نعم. قال والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم قادر. نعم. والبغاة ذو شوكة، البغاة هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام، أو ما يسمى بالوقت الحالي الخارجون عن القانون والنظام، هؤلاء الذين يعتدون ويفرقون ويشقون عصا المسلمين مثلا يسمون بغاة، فإذا خرجوا وكانوا ذو شوكة يعني لا بد من هذا القيد، أما إذا كانوا أفرادا أو مجموعة صغيرة ليس لها قوة ولا قدرة ولا شوكة فإن هؤلاء لا يؤبه لهم، وليس للإمام أن يراسلهم ويجوز له مثلا أن يقضي عليهم، أما إذا كانوا أصحاب شوكة ومنعة وقوة وعندهم قدرة على مواجهة مثلا الإمام وخرجوا على ولي الأمر، وهذا الخروج لا شك أنه محرم، فبتأويل سائغ، لا بد أن يذكروا تأويلا سائغا يعني مقبولا مشروعا، فيلزم الإمام أولا أن يراسلهم، يعني يبعث إليهم من يناقشهم في هذا الأمر، كما بعث علي بن أبي طالب بن عباس إلى الخوارج حينما خرجوا على علي رضي الله عنه، بعثه إليهم فناقشهم وناظرهم، فرجع منهم ثلاثة أرباع القوم، ثم بقي الربع الآخر كما في بعض الروايات، وهم الذين حصدهم علي في موقعة حروراء في هذه الوقعة المشهورة. إذن يراسلهم، وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة. فإذا كان عندهم شبهة، مثلا شبهة شرعية أو شبهة عقدية مثلا، يناقشهم في هذا، أو مظلمة يقولون من حيث مثلا شيء من أمور الدنيا نحن مظلومين أو كذا، يبين لهم ويفصل لهم. فإن فاءوا يعني رجعوا، وإلا قاتلهم قادر، قاتلهم الإمام، ويجب على الناس أن يقفوا مع الإمام، نص على ذلك الفقهاء، ويحرم عليهم أن يتخاذلوا عن الإمام أو أن ينفضوا من حوله، لأن هذا أمر شرعي. ولذلك الصحابة كلهم وقفوا مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج البغاة، في قتال الخوارج البغاة. وهذا يدلنا على أنه يحرم الخروج على ولي الأمر، فمتى استتب الأمر لولي الأمر فإنه لا يجوز الخروج عليه بحال، حتى ولو كان ظالما. وهذه نصوص أهل السنة والجماعة مشهورة ومذكورة، بل الإجماع قد انعقد على مثل هذا. ولذلك قال الطحاوي في عقيدته: ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. وحكى شيخ الإسلام الاتفاق على وجوب الطاعة وعدم الخروج على ولي الأمر حتى ولو كان عاصيا وفاسقا. وولي الأمر تثبت له الولاية بأمور، منها أولا بالعهد كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنه، وتثبت له باجتماع أهل الحل والعقد من الوجهاء، ولا يلزم عامة الناس. بعض الناس يقول لا بد من أن يبايع جميع الناس، هذا غلط. أو يقول بعض لا بد أن ينصبه جميع الناس، هذا غلط، هذا ليس بالشريعة عندنا. وإنما يقوم الوجهاء من العلماء وشيوخ القبائل والذين لهم مكانة ومنزلة مثلا يبايعون، كما بايع الستة عثمان بن عفان حينما جعل عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة، ومن ضمنهم علي بن أبي طالب من ضمن الشورى، وكان عبد الرحمن بن عوف والأمر إليه، حتى أنه بقي أربعة ليال لا ينام إلا غمضة وهو يستشير الناس وينظر في المصالح، ثم أعلن ولاية عثمان رضي الله عنه. والأمر الثالث: إذا تغلب الإمام، إذا تغلب الإمام واستولى على السلطة واستقر له الأمر فإنه يجب طاعته، قد حكى على هذا الإجماع بن قدامة وغيره. إذا استتب له الأمر وتغلب مثلا وقهر ثم استتب له الأمر بعد ذلك، فإنه يجب طاعته ويحرم منازعته، كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى حينما تغلب على عبد الله بن الزبير وحصل ما حصل، ثم أجمع العلماء على ولايته وإمامته وبذلوا له السمع والطاعة، بذلوا له السمع والطاعة. لأجل هذا لا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعة ولي الأمر بمثل هذه الصورة، لأن مفاسد الخروج أعظم من المصالح التي قد يتوهمها بعض الناس. وأعتقد أننا في زمان وعصر أصبح الناس بدل أن يقرأوا يشاهدوا بأم أعينهم ما يحصل في كثير من بلدان المسلمين حينما حصل فيها مثل هذه الفتن، وسبب ذلك هو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على طاعة والخروج على ولاة الأمر وشق عصاهم، حتى أصبح بعض الناس يقول يا ليتنا على ذلك الرئيس الظالم أو الإمام الظالم أو الذي عنده فسق أو عنده قصور، لأن ما حصل وترتب على الخروج أعظم وأشد وأخطر وأنكى مما كان يقاسيه الناس تحت ولاية ذلك الحاكم. وهذه مسألة يا إخوتي لا بد من الانتباه إليها، وهي مسألة من صميم العقيدة، من صميم الاعتقاد، ولذلك أدخلها العلماء في أبواب العقيدة، لأنها في مقابل اعتقاد الخوارج، خوارج الذين يرون الخروج ويرون شق عصا الطاعة ويؤلبون الناس على ولاة الأمر أولا بالكلام وبالقول، يؤلبونهم ويحرضونهم وينشرون المعايب ويدفنون الحسنات، وكل هذا طمع في الدنيا، نسأل الله العافية. والواجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالسمع والطاعة والصبر، أيضا صبر على ذلك حتى ولو كان فيه ظلم وكذا، فيصبر، لأن مفاسد الخروج أعظم مما يواجهه الناس من بعض الأمور التي يعني في الأمر السابق. نكتفي بهذا القدر. استأذنكم طبعا يعني يكفي إلى هنا. الدرس القادم الساعة 6:45 إن شاء الله بعد يوم الجمعة القادم، ولعلنا نختم إن شاء الله إذا يسر الله وأعان، يعني بقي عندنا جمعتين إلى شهر رمضان. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل في أحكام المرتد. والمرتد هو من كفر بدين الإسلام، هو من كفر بدين الإسلام. المرتد هو العائد عن دين الإسلام إلى الكفر. والكفر، قبل أن أبدأ، لا بد أن نعلم بأن الكفر الواردة في القرآن والسنة على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر وكفر أصغر، كما قال عبد الله بن عباس: كفر دون كفر. وهذا الذي ارتضاه السلف رحمهم الله تعالى، والذي عليه أهل العلم. والمقصود هنا بالمرتد أو بالكفر، مقصود الكفر الأكبر، يعني الأحكام التي تجري على من كفر كفرا أكبرا، وهو الكفر الناقل عن ملة الإسلام إلى دائرة الكفر. أما الكفر الأصغر فلا تجري عليه مثل هذه الأحكام التي ستمر معنا. وأحببت التنبيه على هذا، لأن من الناس من يخلط، لا يفرق بين الكفر الأصغر ولا الكفر الأكبر. معرفته مهمة، بل في مرتبة الضرورة لطالب العلم، حتى يعرف تراتيب الأحكام والأمور التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. إذن هذا هو المرتد الذي كفر طوعا. أما الذي كفر مكرها فليس بمرتد، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد أن يكون بطواعية واختيار ورضا حتى يقال بأنه مرتد. أما إذا ارتد مكرها فإن هذا لا يسمى مرتدا، إلا إذا شرح صدره للردة وللكفر والعياذ بالله. ولو مميزا، ولو كان طفلا، ولو كان صغيرا، لكنه يميز، يعرف أن هذا إسلام وهذا كفر. بعد إسلامه، بعد إسلامه، يعني لا يقال للكافر الأصلي مرتد، وإنما يقال للمسلم الذي ارتد طواعية عن الإسلام، الذي رجع عن الإسلام طواعية واختار الكفر، يقال له مرتد. هذا هو الحكم. نعم. قال: فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. نعم. الآن شرع في ذكر أنواع الردة، ويظهر من هذا الكلام بأن الردة قد تكون بالاعتقاد، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل. هذه الأنواع التي قد تحصل بها الردة. قال: فمتى ادعى النبوة، يعني قال هو نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرتد. لماذا؟ لأنه كذب للقرآن، فالله تعالى يقول: وخاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيظهر بعده أو سيخرج بعده كذابون 30 كلهم يدعي النبوة. وهؤلاء الكذابين لهم شوكة ومنعة، وإلا الكذابين كثيرون، يظهر في كل سنة كذاب لكن ليس له قوة ومنعة، وإنما صعلوك، صعلوك جاهل مغفل ساذج فيذهب. وأما الذي له شوكة ومنعة كمسيلمة مثلا، فهؤلاء هم الذين ظهروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الله والعياذ بالله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله كفر بالله ورد عن الإسلام. يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نص على أن المستهزئ بالله أو الساب لله أو المستهزئ بالرسول أو الساب للرسول أنه كافر بعد الإيمان، مرتد عن الإسلام بعد الإيمان. قال: أو جحده، أي جحد الله جل وعلا، قل ليس هناك رب ولا إله، نسأل الله العافية والسلام، هذا لا شك أنه ردة. أو صفة من صفاته، يعني جحد صفة من صفات الله جل وعلا. قال مثلا: ليس لله وجه ولا لله عينان، وليس له علم، ليس لله علم، وليس لله قدرة. جحد صفة من صفات الله. والمناسبة هنا لا بد أن نعلم بأن الموقف من مسألة الصفات للمخالفين على قسمين: من يجحد الصفة أو ومن يؤول الصفة. أما الذين يجحدون الصفات فتقام عليهم الحجة، يقال: قال الله كذا وقال الرسول كذا، فإذا لم يستجب هو كافر بالله. فيقول مثلا: ليس لله علم، فيتلى عليه القرآن ويبين له الحديث، فإذا أصر فهو كافر. أو يقول: ليس لله قدرة، الله ما يقدر على الناس والعياذ بالله، هذا كافر مرتد عن الإسلام، خارج من الملة، هذا خارج من الملة. وأما الذين يؤولون الصفات يثبتونها، مثلا يثبتون الصفات، يثبتون لله يدين، لكن يقولون اليدين هي هنا معناها القدرة أو النعمة مثلا، فهؤلاء لا يكفرون. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه مع مناظرته لأهل البدع لم يكفر أحدا من هؤلاء، مثل الذين قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، ما كفرهم، لكن بدعهم أهل بدع. لكن مسألة التكفير مسألة خطيرة، ولذلك ما أطلق عليهم لفظ الكفر إلا الجهمية حينما سئل: هل هم من الثلاثين، هل هم من الثلاث وسبعين الوارد ذكرهم في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قال: لا، الجهمية ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما باقي أهل البدع فما كفرهم رحمه الله، وإنما بدعهم. والمقصود لأنه لا بد من معرفة هذا الأمر فيما يتعلق بالصفات، جحد الصفة بعد العلم بها كفر، أما تأويلها فليس بكفر وإنما يدخل في البدعة والمخالفة. قال: أو كتابا، يعني جحد كتابا من كتب الله، قال: ليس هناك شيء اسمه توراة ولا إنجيل ولا زبور، فهذا يكفر والعياذ بالله، هذا يكفر، لأن الله تعالى ذكر من الكتب التي أنزلها، ذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر الزبور وذكر صحف إبراهيم وصحف موسى. قال: أو رسولا، إذا أنكر رسولا نص عليه القرآن، كأن يقول: عيسى ليس بنبي أو موسى ليس بنبي، ما في شيء اسمه موسى، هذا يكفر عندنا. ولاحظوا الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن ندافع عن الأنبياء ونحب الأنبياء ونتولى جميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، ما نفرق بين أحد، بل كلهم نحبهم ونتولاهم ونناصرهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ونعتقد بأنهم جاءوا بالدين الحق من الله جل وعلا. ولو أن رجلا أنكر نبوة موسى أو عيسى أو إبراهيم أو لوط أو هود كفر عندنا في شريعتنا، ومن سب نبيا من الأنبياء كفر، من سب عيسى أو موسى أو هودا أو صالح أو لوط أو إبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فإنه يكفر عندنا في عقيدتي، لأن هؤلاء أنبياء الله ورسله الذين جاءوا بالدين الحق دين الإسلام. قال: أو ملكا، يعني جحد الملائكة جميعهم، أو جحد ملكا مما جاء النص عليه كميكائيل وجبرائيل وإسرافيل مثلا، أو مالك، قال: ما أعرف هؤلاء، وليس هناك شيء اسمه جبريل، هذا يكفر والعياذ بالله. قال: أو إحدى العبادات الخمس، أو إحدى العبادات الخمس المنصوص عليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان أو حج البيت. فإذا جحدها أنكرها فهو كافر. كان يقول مثلا ما في شيء اسمه صوم رمضان، أنا ما أعترف يقول بشهر رمضان، هذا ما يصام، هذا مرتد خارج عن ملة الإسلام. ويقول ما في شيء اسمه حج مثلا، أو ما في شيء اسمه زكاة، الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما بعده خلاص، لأن الله قال خذ من أموالهم. هؤلاء يكفر، هؤلاء يكفرون والعياذ بالله. قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، من أنكر أو جحد مجمعا عليه معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، كمن يقول بأن الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو الربا حلال. ما في شيء اسمه حرام الزنا، أو الزنا حرام، أو الربا حرام، أو مثلا شرب الخمر حرام. يقول أحل ذلك، هذا منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة من المجمع عليها. أجمع العلماء على حرمة الزنا، أجمع العلماء على حرمة شرب الخمر، أجمع العلماء على حرمة الربا. طبعا أصل الربا يمكن فيه معاملات قد تكون محل خلاف، لو جاء شخص وقال والله أنا المرابحة ما فيها شيء، وشخص آخر قال لا هي من الربا، ما يكفر ولا يفسق. هذه مسائل اجتهادية، بعض صور المعاملات قد يتجاذبها الربا من جهة، ويتجاذبها البيع الصحيح من جهة، أو قد يكون الاجتهاد للاجتهاد مجال فيها بعض المعاملات الخاصة الطارئة. نحن نتكلم على أصل الربا اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة. من قال بأنه ليس هناك ربا هذا والعياذ بالله خارج عن الملة، لأنه منكر أمر من معلوم من دين الإسلام بالضرورة مجمع على تحريمه. أو قال مثلا الخبز حلال حرام، إذا قال لا يجوز أكل الخبز حرام أكل الخبز، هذا يكفر. لماذا؟ لأن الخبز أكله حلال مجمع عليه، مجمع عليه أمر معلوم من الدين بالضرورة على جواز أكل الخبز وشرب الماء، فمن حرمه فقد حرم مباحا، أجمع أهل العلم على إباحته. إذن هذا كله والعياذ بالله يكفر به. قال وأجمع حكما ظاهرا، أما إذا كان الحكم خفي ويلتبس أو محل اجتهاد فإنه لا يكفر بهذا، لا يكفر بهذا. قال فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل، يعني يحبس ثلاثة أيام، يقال لو ارجع عن قولك. طبعا مع الحبس تقام عليه الحجة، توصل إليه حجة ثم تقام عليه، يقال هذا كلام الله، هذا كلام رسوله، ثم إذا تأول يقام عليه الحجة يناقش ويناظر، فإن أصر فقد ارتد ورجع فالحمد لله، فإن لم يتب قتل. من الذي يقتله؟ الإمام الحاكم السلطان، ولا يجوز لأفراد الناس ولأحدهم، كما هي القاعدة المقررة التي دائما نذكرها في أبواب الحدود وأبواب القصاص، لا يتولى هذه أفراد الناس وأحدهم، وإنما الولي الأمر. ومسألة التكفير يا أخوان مسألة مهمة يجب الانتباه لها، وهي ليست أيضا للناس، حتى لطلبة العلم ولبعض العلماء يهربون من قضية التكفير، لأن هذه تتعلق بها أحكام، لها آثار وأحكام، ولذلك هي منوطة بولي الأمر أو بالقضاة، لأنها تترتب عليه أحكام خاصة وعامة، ولا يجوز التسرع في قضية التكفير، فإنها باب ضيق ومسرك خطير يجب الانتباه له والالتفات، خاصة وأن فيها نصوص مرهبة ومتوعدة للذي يطلق ألفاظ التكفير. فالله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فمن رمى أخيه بالكفر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الذنوب والآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك أحيانا قد يأتي الإنسان بمكفر ولكنه لا يكفر، إما لانتفاء الشروط أو وجود الموانع، إما لانتفاء شرط أو شرطين أو وجود الموانع. وأولا لا بد أن نعلم بأن التكفير حكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يخضع للاجتهاد ولا للذوق، وليس هو محل العقوبة، يعني لا يجوز للإنسان أن يعاقب بالتكفير مثلا رجل ظلم أو فسق أو أتى بدعة فقال نريد أن نعاقبه بالتكفير، نقول هو كافر والعياذ بالله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأنا لا أكفر من يكفرني. فمثل الزنا، من زنى مثلا، إذا زنى رجل بأهله مثلا لا يجوز أن يعاقبه بأن يزني بأهله، لأن هذه ليست على سبيل المقابلة. حتى لو كفرك إنسان لا يجوز تقول أنت الكافر، يعني لو أن شخصا قال لك يا كافر تقول لا أنت الكافر، هذا ما يجوز، حرام. فليست هي من قبيل العقوبات ولا الحدود التي مثلا أو الأشياء التي يزجر بها الناس، لا، وإنما هذا أمر خطير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه من هذا وأن يترك هذا للقضاة، مسألة التكفير للقضاة، لأن تترتب عليها أحكام مثل قتل المرتد، مثل تطليق زوجته، ومثل عدم توريثه، وأشياء من هذا القبيل. وهذا لا يمكن، حتى لطلبة العلم ما يصلح لهم هذا، ما يصلح، لا يحتاج إلى قوة واجتهاد في مثل هذا الأمر، وهذا منوط بالقضاة لأنهم ينبون عن السلطان في هذا الباب. وقد يقول الإنسان كما ذكرت القول أو يفعل الفعل ولا يكفر به، مثل ذلك الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، نفى قدرة الله، هذا جاهل. فلما جمعه الله بين جمعه وقف بين، قال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. فأدخله الله الجنة. وأيضا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لفظ كفري ولا لا؟ رجل يقول أنت عبدي، يقول للرب وأنا ربك، فاللفظ كفري، لكنه ما قالها قصدا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح فقال هذه اللفظة. ذلك ما يكفر، قد يقول الإنسان لفظة ما يدري معناها، فلا يجوز له أن لا يجوز لك أن تسارع إلى تكفيره. وكلما الإنسان ابتعد عن التكفير كلما حصل السلامة. ولذلك ربنا يوم القيامة ما يسألك لماذا لم تكفر فلان الفلاني وفلان الفلاني، ما يسألك أبدا، ما تسأل، وإنما عليك الاستجابة لله ولرسول الله، ماذا أجبتم المرسلين. واترك هذا للقضاة، واترك هذا للمفتين الكبار، فإن هذه لها ذيول، لها متعلقات، ولها آثار خطيرة جدا. وللأسف ولغ بعض الشباب هدانا الله وإياهم بهذه القضية واستحلوها، حتى بعضهم جعلها دين، يقول هذه من الدين مثلا، وهو قد لا يفرق بين كوعه وبوعه، قد لا يعرف مسائل العلم، بل بعضهم هذا رأيناه والله يتورع عن الفتوى في مسائل المعاملات، يقول حرام ما أدرى أفتي في هذه المعاملة، لكن يتجرأ ويلغ في قضية التكفير ويسارع نسأل الله العافية، يسارع في قضية التكفير ويجد لها لذة، لأن الشيطان يدفعه إليها دفعا. ونحن الآن في مناخ يستنبت مثل هذه القضية، والمسلم ينبغي أن يهتم بشأنه وأن يبتعد عن الدخول في هذا الأمر الخطير. ومن قرأ في كلام الأئمة الكبار عرف كيف أنهم كانوا يهربون ويفرون من قضية الحكم على شخص بالردة أو بالكفر، هذا يترك لأهل العلم الأكابر والقضاة، لأن هذه مسألة غاية في الخطورة، فهي إما أن ترجع عليك، فإما أن تقع عليه، ولا ترجع عليك والعياذ بالله. ولذلك أبو داود رحمة الله عليه في السنن بوب بابا قال باب النهي عن البغي، وذكر قصة رجلين مطيع وعاصي، فكان المطيع يمر على العاصي ويذكره بالله حتى مر عليه مرة ووجده على المعصية، قال إلى متى يعني وأنا أنصحك وأعظك والله لا يغفر الله لك، حكم عليه بالنار. فجمعهم الله وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا العاصي غفر الله له وأدخله الجنة، وهذا المطيع أحبط الله عمله وأدخله النار. مسألة خطيرة جدا، فيتنبه الإنسان لهذا، وعليه أن يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد، لأنه أحيانا كما ذكرت لكم قد يكون الإنسان مكرها على قول فعل، على قول أو فعل معين مثلا، قد يكون مكره أو قد يكون متأول ما يدري، أو تكون عنده شبهة، فلا يجوز المسارع إلى تكفير، وإنما يبين له ويوضح له. وهذا الآن يعني الواقع يعاني أهل الإسلام من هذه من هذا الغلو في التكفير والمسارعة فيه وإطلاق لفظة التكفير على كل أحد، بل جعلها بعض عقوبات على الناس، من إذا كره شخصا أو كره جماعة قال هذه كافرة وهذه زنديقة وهذا زنديق وهذا كافر وهذا كذا وكذا، فاتقوا الله وخافوا الله. والله من لديه أدنى مسكة عقل حينما يتأمل في هذه النصوص يبتعد ويفر، ومن لديه إيمان يخاف، خاف من هذا الأمر، كيف يتجرأ ويقدم عليه وهو عالم بأنه موقوف بين يدي الله، وقد مثلا حكم على مسلم بالكفر، كان الصحابة يفرون من ذلك وما كانوا يحكمون على أحد بالكفر، وإذا ارتكب الإنسان ناقضا من النواقض أو قادحا من القوادح فاجعلوا هذا للعلماء القضاة، القضاة هم الذين يناقشون، يرفع أمره إلى القاضي هو الذي يحكم عليه، أما نحن فلا. نعم. قال: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر. نعم، ولا تقبل يعني التوبة ظاهرا ممن سب الله أو رسوله، لأن سب الله وسب رسوله، لأن سب الله وسب رسوله قال العلماء لا يصدر إلا من قلب مليء بالنفاق، لأنه لا يتجرأ أحد أبدا على سب الله أو سب رسول، لا يصدر هذا إلا من قلب مريض بالنفاق، مليء بالنفاق، ولذلك قالوا لو تاب فتوبته بينه وبين الله وإنما يقتل، هذا هو المذهب. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ألف كتابا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب مجلد عظيم، خلص فيه إلى أن من سب الله وتاب تقبل توبته، وأما من سب الرسول وتاب فبينه وبين الله لكن يقام عليه الحد، قال لأن الله تعالى عفى عن حقه، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت لدينا بأنه قد عفى عن حقه عليه الصلاة والسلام. والصواب ما ذهب إليه العلماء وهو الحق، أن من سب الله أو سب رسول أو سب رسوله ثم تاب توبة نصوحة وحسنت سيرته وأظهر التوبة وأعلنها وأظهر الصلاح بعد ذلك فإن توبته مقبولة ولا يحكم ولا يقتل، يعني لا يقتله الإمام أو السلطان، لأن الله تعالى بين بأن التوبة تجب ما قبله، قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأمر بالتوبة في القرآن كثيرة، ورد في أكثر من موضع في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب تاب الله عليه، بشرط أن لا يكون مواربا ولا يكون منافقا، بل يظهر تظهر آثار التوبة عليه. قال: أو تكررت ردته، يعني ارتد ثم عاد ثم ارتد ثم عاد ثم ارتد ثم عاد، فهذا متلاعب بالدين، هذا متلاعب بالدين، فلولي الأمر أن يقتله. قال: ولا من منافق، ولا من منافق، والمنافق النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الكفر، الكفر أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكن يظهر هذا من خلال مثلا جملة من الأمور ذكرها العلماء في أبواب العقيدة. قال: وساحر، وساحر، وليس كل ساحر يقتل، وإنما الساحر الذي يقتل بسحره، فإذا قتل بسحره قتل، إذا قتل بسحره قتل، أما إذا لم يقتل فإنه لا يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره. نعم. قال: وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود، مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف. نعم، يجب تجب التوبة، التوبة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الفور، التوبة صحيح واجبة لكن على الفور أم لا، الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها واجبة على الفور، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والآيات في هذا كثيرة كما ذكرت، وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوبة من كل ذنب سواء كان صغيرا أم كبيرا. وشروط التوبة ثلاث: أولا الإقلاع يعني عن الذنب، الإقلاع عن الذنب بمعنى ترك الذنب. ولذلك من تاب من ذنب وهو مقيم عليه فإنه مستهزئ، ما يعقل بأن إنسان يتوب من ذنب وهو مقيم عليه. وندم يعني أن يندم على هذا الفعل. أما من أقلع عنه ولم يندم وإنما كان يتلذذ بهذا الذنب ويطمئن له ويسترسل معه، هذه ليست بتوبة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة. فإذا ندم عليه بمعنى أنه تمنى أنه ما ارتكب هذا الذنب وما فعل هذا الذنب، فإن هذا من شروط صحة التوبة. وعزم على ألا يعود، عزم على ألا يعود، يعني يعزم على ألا يعود إلى مثله. أما إذا عزم فهذا نقض للتوبة، ناقض للتوبة. ثم قال مع رد مظلمة، هذا الشرط الرابع إذا كانت المظلمة أو الذنب مع البشر مع الخلق. أما إذا كانت مع الله فشروطها ثلاثة، أما إذا كانت مع البشر مع الخلق فشروطها أربعة: إقلاع وندم وعزم على ألا يعود مع رد المظلمة إن وجدت. رد المظلمة إذا أخذ ماله مثلا أو شيئا من هذه الأشياء ردها إليه ويتحلل منه. قال لا استحلال من نحو غيبة وقذف، فيما يتعلق بالغيبة وفيما يتعلق بالقذف فليس من شروط صحة التوبة أن يطلب الحل. لماذا؟ لأن هذا قد يزيد في المفسدة، قد يغر الصدور. فرجل اغتاب إنسان ما يدري ثم جاءه وقال اجعلني في حل، أنا البارح اغتبتك. وربما هذا الرجل كان سليم الصدر تجاه أخيه وإذا به أفسد صدره عليه فيغر صدر أخيه عليه. أو رجل قال اسمح لي والله أنا طعنت في عرضك أمس وقذفتك اجعل لي في حل، هذا ربما إيش يقود إلى مفاسد لا نهاية له. ولذلك ليس شرطا إلا إذا علم من هذا الشخص بأنه حليم وسيع الصدر رحيم يقبل مثلا مثل هذه الأمور فيطلب الحل منه، وإلا يكثر له من الدعاء قل اللهم اغفر لي ولأخي كما ورد في السنن بإسناد محل نظر، يقول اللهم اغفر لي ولأخي مثلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يقول أخت تسافر أو يسافر عنها زوجها لمدة عام وينزل لها إجازة شهر واحد وهي تريد يبقى معها ولا يسافر أو يأخذها معه لأنها بحاجة له وتحتاج العفة وتخشى على نفسها الفتنة والحرام، والظروف الاقتصادية للزوج تمنع من أخذها أو حتى البقاء. على العموم لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر إلا برضاها، فإذا لم ترضى إما أن يعود وإما أن يأخذها معه. طيب باقي السؤال يعني متضمنه الجواب في أسئلة كثيرة أفراد ينمون الناس سؤال هنا من إبراهيم موضوع العبد المحصن، يقول إذا زنى العبد المحصن فهل يرجم أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصواب بأنه لا يرجم، الصواب بأنه لا يرجم، وإلا من العلماء من ذهب إلى أنه يرجم ما دام أنه محصن. عطنا 5 أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل الابن الذي على وشك البلوغ أي ظهر عليه بعض علامات البلوغ هل يجوز له أن يكون محرما ليسافر مع أمه؟ العلماء نصوا على أن المحرم لا بد أن يكون زوجا أو ممن يحرم عليها على التأبيد، واشترطوا في ذلك البلوغ، أما مقاربة البلوغ فلا يكون محرما. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يكفي أن يكون الإنسان على المنهج الحق بدون أن يأخذ بأسباب نصرة الدين والحق، وبذلك لا يكون لقمة سائغة لأهل الباطل؟ لا، هو المسلم يجب عليه أن يتعلم الحق، وتعلم الحق يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يعمل بالأسباب وفق القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكلما كان قريبا من أهل العلم ويشاور أهل العلم يوفق بإذن الله المنهج الحق، لأنه أحيانا قد تكون الوسائل والأسباب غير شرعية، هو يرى بأنها شرعية وربما جنى على نفسه أو جنى على الإسلام، مثل ما هو حاصل عندنا السوابق التاريخية وأيضا الشاهد الواقع المشاهد، كثير من الناس بحسن قصد وبحسن نية يبذلون أسباب يعتقدون بأنها شرعية لنصرة الإسلام، وإذا بالضرر يعود على الإسلام وعلى أهله. لا بد مراجعة العلماء، ولا يكفي النية، النية ما تكفي ولا تكفي العاطفة، لا بد من العلم الشرعي والالتفاف حول العلماء، سؤال العلماء، ولا ينفرد الإنسان عن أهل العلم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصر. ورأيك مع أهل العلم أفضل من رأيك لوحدك أو لشاب من جنسك مثلا أو في مستوى تفكيرك. لا، يراجع أهل العلم الأكابر يراجعون، وما أحد استشار العلماء إلا وفق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نود القيام بعمرة بإذن الله، وسفرنا بالطائرة، ننزل في جدة نزور الأهل هناك ثم نذهب لميقات السيل الكبير للإحرام، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، إذا كان بهذه الصورة ترجعون إلى السيل الكبير عمرتكم صحيح. نعم. يقول: ومن أين يكون إحرام من معنا من أهل جدة؟ أهل جدة من جدة، أهل جدة إحرامهم من جدة إذا كانوا قاطنين هناك. يقول أيضا شيخنا: هل تنزع المرأة النقاب والقفاز أول ما تحرم إن كانت في الطائرة أم حين تباشر العمرة؟ لا، حينما تقول لبيك اللهم عمرة، قبلها تنزع النقاب والقفازين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نود السفر وموعد الإقلاع من دبي قبيل أذان المغرب، فهل نصليها في الطائرة حسب الاستطاعة قياما أو قعودا، أم نجمعها مع العشاء حين الوصول؟ ما دام أنك تقدر بأنك تصل العشاء في وقتها فأخرها، أخر المغرب إلى العشاء أفضل، لأن الجمع في السفر مشروع الحمد لله، خاصة وأنك لا تستطيع القيام مثلا في الطائرة ويشكل عليك هذا، أخرها مع العشاء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم فعل من تنتظر بعد الطهر يوما أو يومين للاحتياط ثم تبدأ الصلاة والصوم؟ لا، غلط، يوم أو يومين غلط. صحيح لا تستعجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستعجل، وعائشة تقول للنساء: لا تستعجلنا، لكن ليس بهذا القدر يوم أو يومين، لا، تنتظر نصف نهار مثلا تتأكد، ما دام أنها تعرف بأن في هذه الفترة قد انقطع الدم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس الطاقية أو ما يسمى الكاب، وهل هي من باب التشبه بالكفار؟ لا، ليس من التشبه، لكن ليست من عاداتنا ولا من أعرافنا، ما يليق، هذا يلبسها جلسة رياضيين مثلا أو شيء، أما يعني الإنسان اللي أصحاب المروءة أو أصحاب اللي يهتمون بالعادات والأعراف ما يلبسونها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أو يسأل السائل عن حكم من كان مأموما فقرأ الإمام بآية فيها سجد ولم يسجد ثم كبر فسجد هو ظانا أن الإمام ساجد، فماذا عليه؟ ما دام أنه قد سجد ثم رفع ظانا أن الإمام قد سجد وتابع الإمام بعد ذلك لا شيء عليه، أما إذا فاته ركن الركوع وركن سجد مثلا فإنه قد بطلت صلاته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الدليل من الكتاب أو السنة على أن إقامة الحدود لولي الأمر؟ الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الخلفاء الراشدين، ولا يعرف عن أحد أبدا أنه انفرد فأقام الحد، وما ذكر عن بعض الصحابة مثل جرير لما أقام الحد على الساحر عاقبه الإمام، سجنه عبد الملك بن مروان، عاقبه لأنه افتات على الإمام، وأهل العلم متفقون على حرمة الافتئات على الإمام وأن هذه منوطة بولي الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لم أبيت نية صيام القضاء وقمت في النهار ونويت الصوم، فما الحكم؟ لا ما يصلح. بالنسبة لهذا الصوم ينقلب إلى صوم نفل، وعليك أو عليك أن تعيدي الصيام هذا وتبيت النية من الليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا يجري وينسحب على كل صوم واجب، صوم القضاء، صوم النذر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يعتبر الذي تزوج وجامع ثم طلق محصنا؟ نعم، من تزوج وجامع ولو مرة ثم طلق أو ماتت عنه زوجته فهو محصن، فلو زنى يرجم بالشروط المذكورة. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم الزنا بالمحارم. الزنا بالمحارم من أقبح الذنوب ومن أشنعها، ولذلك قال بعض أهل العلم: حتى ولو كان غير محصن فإنه يقتل، يقتله الإمام. بعض العلماء يرى بأنه يجري عليه ما يجري على المحصن وغير المحصن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لقد ذكرتم أن الأمة على النصف من الحرة في الحد إن كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فكم يكون النصف؟ ذكرنا قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نصف الجلد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من شروط التعزير في القذف فيما دون الزنا الشهود؟ لا يلزم إذا أقر لا يلزم، وأما إذا أنكر فلا بد من الشهود. إذا أنكر لا بد من الشهود، يعني إذا قام عليه شخص دعوة قال لي كذا، فإنه لا بد من إما أن يقر ويعترف، وإلا أتى بالشهود. نعم، لأن دعوة هذه بين على المدعي واليمين على من أنكر. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل من رمى أخاه بالبدعة أو بالفسق وهو بريء منها ولم يبين القاذف سبب القذف فهل يعزر؟ نعم، بالنسبة لمن قال لشخص: أنت مبتدع، وهو ليس ذاك، ليس بمبتدع، أو قال يا فاسق أو يا ظالم أو نحو هذه الكلمات، فهذه والعياذ بالله يعني يعتبر قذفا، ولكن دون الزنا يعزر إذا رفع الإمام وأقر مثلا أو أشهد عليه. لكن في الغالب أن الناس في مثل هذا يتسامحون، لأن تجري في الخلافات الشخصية وتجري في الأمور فلا يلتفتون إليها، لكن لو رفع إلى القاضي الشرعي نعم أخذ له حق. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا هرب من يقام عليه حد الرجم فإنه لا يتبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تركتموه، فهل يسقط عنه الحد أو نقول أنه قد لا أقيم؟ لا، ما يسقط عنه الحد، لأن هروبه يدل على نكوله وعلى رجوعه، يقولون رجع عن إقراره أو اعترافه مثلا، إلا إذا ثبت بالشهادة. يقول: إذا ثبت بالشهادة وهرب فإنه يتبع ويرجم، أما إذا ثبت بالإقرار فهروبه يقولون هذا رجوع، يقولون هذا رجوع، ولذلك لا يكملون ولا يجيزون عليه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم من يدافع عن الخوارج ويفرح إذا قتلوا وفجروا ويصف الحكام بأنهم مرتدون؟ من يدافع عن الخوارج فهو منهم، كل من يدافع عن الخوارج أو يؤيد مثلا الفساد لا شك أنه منهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنا أدرس بمدرسة بريطانية، والعام القادم عندنا اختلاط بين الجنسين، فقد بحثت عن مدارس بريطانية أخرى فلم أجد إلا مدرستين غير مختلطتين، أولها باهظة جدا والثانية ليس لها جودة معروفة بين الناس، فماذا تنصحونني؟ لا يلزم، المدارس كثيرة والحمد لله، ومن يتق الله يجعل له مخرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تعتبر مشروبات الطاقة من أصناف المسكرات؟ ما أعرف والله، إذا ثبت بأنها مفترة أو فيها مثلا مادة مسكرة مثلا لا شك، أما إذا ما ثبت لا، أنا ما أعرف هذه مسائل الطاقة إلا إذا كان فيها فتوى، ما أدري والله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقوم التصوير بالفيديو أو الصور الثابتة عن الشهادات الأربع في إثبات الزنا؟ لا، بالنسبة للتصوير والتسجيل هذا كله هي مما يستأنس به القاضي أو تكون قرائن لكن ليست أدلة، ما تعتبر أدلة ولا تعتبر بينات، ولما يستأنس بها القاضي أحيانا لأن هذه الأشياء يدخلها التزوير، يدخلها القلب الحقائق، وهذا موجد وجد أن التصوير هذا يلعب فيه، مثلا تؤخذ أجزاء من الكذا وتركب على بعض، ولذلك لا ليست هي أدلة ولا بينات، وإنما يعتبرونها قرائن أو يستأنسون بها إذا وجدت مثلا شهادات أربع وهو أنكر، أو وجد مثلا شيء من الإقرار والتردد، نعم، ولا يعتمدون عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل تذهب أمه إلى أعراس فيها غناء فتريد منه أن يوصلها فيأبى، ولعلها لا تجد من يرجعها من العرس، فهل يعد عاقا لها؟ نعم يعد عاق، لا بد أن يذهب بها ويأتي مع نصيحته لها، ينصحها ويذكرها ويقول ابتعدي عما هو محرم، يجب عليه يذهب بها ويأتي بها. إيش؟ خيام إيش؟ إيه لا بد، مسائل الأعراس فيها تسامح إلا إذا وجد معازف مثلا، وجدت معازف فلينصحها ويذكرها، وإذا أمرته ذهب بها والإثم عليه، يذهب بها ويأتي بها. كيف يترك أمه في الشارع مثلا يقول ما أحد يرجعها؟ لا، يذهب بها ويأتي بها مع نصيحته له، نصيحته لها. أحسن يعني الله إليكم شيخنا. يقول بعض الناس وللأسف بعض الشباب يعني عنده حدة في هذا، وعنده أيضا يعني ما أدري منين يأتي بعض الأشياء يفهمها غلط في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبة للوالدين لهم خصوصية في هذا الأمر، يجب أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يجعلوا الوالد أو الوالدة في مقام مثل هذه الأشياء التي تضر بهم. هذا الآن تركها قد يترتب مفسدة أعظم من مفسدة الذهاب إلى استماع بعض الغنى مثلا، لابد من الفقه في هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو الرأي الصحيح في البيرة الإسلامية التي تباع في بعض البلاد المسلمة؟ البيرة الإسلامية؟ أفشي يصير بكرة خنزير إسلامي، ما أدري والله، ما أعرف أنا بيرة إسلامية، ما أعرف. على العموم الأصل يعني البيرة هذا اسم، لكن إن اشتمل فعلا على مواد كحولية فإنه يحرم حتى لو كانت يسيرة، أما إذا ما اشتملت لا، ما فيها شيء، هذا شراب عادي، أما إذا اشتمل فلا يجوز. أحسن الله إليكم. نحتاج مراجعة هذه، يعني لابد من سؤال أهل اختصاص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. يقول: هل لكم دورات تتعلق بالصيام قبل رمضان؟ إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين أو الثلاثاء ستبدأ دورة في دبي بإذن الله، أكون أحد المشاركين، هذا اللي أذكر. بعد فيه الحمد لله دروس طلبة العلم هنا كثيرة، بعضهم خصص كتب في الصيام ما يحضرني الآن، لكن كدورة في باب الصيام وفي باب الزكاة، وفي قواعد في باب قواعد فقهية في باب الصيام والزكاة في دبي إن شاء الله الاثنين أو الثلاثاء تبدأ ما يحضرني الآن. يقول أيضا شيخنا: هل من نصيحة لمن يستعد لاستقبال رمضان بمشاهدة المباريات؟ رمضان فرصة عظيمة، يعني فرصة العمر إن صح التعبير، يقولون فرصة العمر، المقصود رمضان شهر تحط فيه الخطايا وتعظم فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات، فينبغي الإنسان أن يحتبي له وأن يستغله بطاعة تقرب إلى الله جل وعلا، يستعد بالطاعة ويستعد من الآن بالصيام، لأنه سلم كان يصوم شعبان، صيامه لشعبان كان تهيئة لهذا الصوم العظيم، صوم الفرض، لأن صوم شعبان يخدم صوم رمضان، تكون مستعد ومتهيئ لصيام رمضان. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا.